الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وأسأله عز وجل أن يحفظ حكامنا وعلماءنا وديننا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد المعتدين الفجار. كما أسأله عز وجل أن يغفر للإمام النووي على هذه الأربعين حديثا، والتي جمعت أصول الإسلام وقواعد الملة، فإن من تفقه في هذه الأربعين وعرف مدلولها واستكشف ما وراءها من المعاني الشرعية والقواعد المرعية فإنه سيكون من طلبة العلم المؤصلين بإذن الله عز وجل. سوف نقتطع هذه المجالس الستة أو السبعة في شرح 20 حديثا من أحاديث الأربعين النووية إن شاء الله تعالى، والدورة القادمة سوف يكون إتمامها بإذن الله. وهذا المتن من أعظم المتون الحديثية على قلة الأحاديث التي فيه، فهو وإن صغر في حجمه وعدد أحاديثه إلا أن أحاديثه تعتبر من قواعد الإسلام الكبيرة والتي ترجع إلى مقاصد التشريع. فهذه الأحاديث التي سندرسها في الأربعين النووية ترجع أهميتها إلى أنها تتكلم عن مقاصد التشريع، فالإمام النووي لم يحرص على ذكر ما يدل على جزئيات الشريعة وفروعها، لا، وإنما حرص على الاستدلال على كليات الشريعة وأصولها. وسوف يكون شرحي لهذه الأحاديث إن شاء الله مركزا على استنباط القواعد والضوابط والأصول من هذه الكنوز الحديثية النبوية، فسوف أذكر تحت كل حديث ما ينطوي تحت لوائه ويتضمنه من القواعد والضوابط والأصول ومقاصد الشريعة إن شاء الله عز وجل. فغالب ما ستسمعونه مني من الفوائد على هذه الأحاديث سيكون من نصيب القواعد، وسيكون هناك بعض الأنواع والأقسام والتفاصيل، إلا أن نصيب القواعد أكثر وأكثر. والمقرر عندنا اليوم 7 أحاديث فقط، وعسانا أن نكملها بإذن الله عز وجل. فحي هلا نقرأ هذه الأحاديث ونستخلص ما فيها من الأصول والقواعد ومقاصد الشريعة. فأسأل الله أن يعين عبيده الضعيف على حسن الشرح وإيصال المعلومة، وأن يعين إخواني من طلبة العلم على حسن الاستقبال والانتباه والاهتمام والتقييد لما يذكر من العلم. من قارئنا؟ ما شاء الله عليك، أول مرة تجي على طول حزت ال... ها؟ على توفيق ما شاء الله عليك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفري الجعفي. طيب، الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل. المسألة الأولى، إن قيل لك ما مناسبة ابتداء الإمام النووي أربعينه بهذا الحديث، ما المناسبة؟ الجواب: اختلفت عبارات الشراح في بيان المناسبة، ولكنهم يرجعون في كلامهم إلى بيان أهمية النية في ميزان التشريع. ولذلك ينبغي لكل مصنف في الحديث أن يبدأ بهذا الحديث أول تصنيفه، ولا ينبغي للقلوب أن تغفل عن هذا الحديث ومدلوله. وذلك لأن الدين ينقسم إلى قسمين: إلى دين يطلب فيه عمل الظاهر، وإلى دين يطلب فيه عمل الباطن. فميزان الأعمال الباطنة هو حديث عمر هذا، ولأن جميع الأعمال الظاهرة إنما ترجع إلى النيات الباطنة، فمن بنى أعماله في الظاهر على نية صالحة صحيحة قبلها الله عز وجل منه، وأما إذا بنى أعماله على نية فاسدة خبيثة فإنه وإن اجتهد وصام وصلى وزعم أنه من العباد فإن عمله يعتبر مردودا عليه غير مقبول. فإذا هذا الحديث بدأ به الإمام النووي لبيان أهمية شأن النية في التشريع الإسلامي، ولبيان أن النية هي مرتكز الأعمال، ومن باب تذكير القلوب قبل الدخول في تفاصيل مصنفه على وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم ما يكون من حسن التأليف. وقد سلك الإمام النووي رحمه الله تعالى مسلك المحدثين قبله، فإن كثيرا ممن صنف في علم الحديث المصنفات المستقلة صدروا مصنفاتهم بذكر هذا الحديث، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما صنعه غيره. وإن هذا الحديث على شهرته بين أحاديث السنة، إلا أنه يعتبر حديثا غريبا فردا، إذ لم يروه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أن هناك صحابة كثر رووا أحاديث تتعلق بالنيات، منها ما يوافق هذا اللفظ المذكور عن عمر، ومنها ما يدور في فلكه ومعناه، إلا أن جميعها ضعيفة. فلا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو حديث غريب، ويعبر عنه بعضهم بأنه حديث فرد، ولذلك لم يتلقفه الرواة إلا في المرتبة الثالثة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقط. فمن يحيى بن سعيد انتشر هذا الحديث، فإذا على علو كعب هذا الحديث في السنة، وعلى أنه يدور على العمل المطلوب باطنا، إلا أنه حديث غريب فرد. المسألة الثانية، لقد بين أهل العلم جملا من كلامهم تدل على أهمية هذا الحديث، والنقول في هذا قد تعددت. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: على حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وعلى حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو الحديث الثالث الذي سيأتينا إن شاء الله، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وهو من جملة الأحاديث التي ستأتينا إن شاء الله. فالإمام أحمد جعل هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تدور عليها أحاديث السنة. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. ولا يزال كلام العلماء متواترا في بيان أهمية هذا الحديث وبيان منزلته بين أحاديث السنة. المسألة الثالثة: إن قلت وما النية، وما النية؟ الجواب: النية هي العزيمة والإرادة والقصد، النية هي العزيمة والإرادة والقصد. وعرفها بعضهم بقوله: هي انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وهذا تعريف البيضاوي رحمه الله، قال: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب مصلحة أو اندفاع مفسدة. وكل تعريفات العلماء تدور على المعاني الثلاثة التي ذكرتها، وهي القصد والعزيمة والإرادة. المسألة التي بعدها: إن قلت وما فائدة النية؟ الجواب: المتقرر في القواعد عند الأئمة رحمهم الله تعالى أن النية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات عن بعضها إذا تشابهت في الصورة الظاهرية. فهذه القاعدة تبين أن النية لها فائدتان: الأولى أنها تميز العبادة عما يشابهها في الصورة من العادات، كالجلوس في المسجد، فقد يكون عادة وقد يكون عبادة أي اعتكافا. فصورة الجلوس بين الاعتكاف وجلوس العادة واحدة، إلا أن الذي يميز هذا من هذا هو النية. وكذلك الإمساك عن المفطرات في نهار اليوم، قد يكون من باب الحمية الدوائية فيكون عادة، وقد يكون تعبدا وامتثالا لأمر الله عز وجل بالصيام نفلا أو فرضا فيكون عبادة. فصورة الإمساك في الظاهر واحدة، إلا أن الذي يفرق بينهما إنما هو النية. وكذلك الطعام والشراب، قد يكون لا يراد منه إلا تقوية الجسد فقط والاستمتاع والاستلذاذ بأصناف المطاعم والمشارب فيكون عادة، وقد يقصد العبد به أن يتقوى على طاعة الله عز وجل فيكون عبادة. الفائدة الثانية من فوائد النية: تمييز العبادات عن بعضها إذا تشابهت في صورتها الظاهرية، كركعتي الفجر سنة وفريضة. فسنة الفجر القبلية ركعتان، وفريضتها ركعتان، فصورتها في الظاهر متفقة، إلا أن الذي يميز هذا عن هذا إنما هو النية. وكصيام النفل والقضاء، فإن الصورة في الظاهر متفقة، إلا أن الذي يميز صوم القضاء عن صيام النافلة إنما هو النية. فالنية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات عن بعضها كما تقرر عند العلماء في أصولهم وقواعدهم. ومن المسائل أيضا إن قلت وما أقسام النية؟ الجواب: المتقرر في القواعد عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. فإن قلت وما الفرق بين النيتين؟ ما الفرق بين النيتين؟ الجواب: لقد فرق العلماء بين النيتين بعدد من الفروق. الفرق الأول أن نية العمل توجد بلا كلفة، فمن تصور ما سيعمل فقد نواه، ولذلك سيأتينا قاعدة تقول إن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، ولا يتصور من عاقل أن يفعل فعلا إلا بعد نيته. بل لو أن الله عز وجل كلفنا أن نفعل شيئا بدون نية فعله لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فلا تكلف في إيقاع نية العمل، لأنها تأتي مباشرة من حين ما تتصور ما تريد، تأتيك النية مباشرة. وأما نية المعمول له فهي التي تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومرابطة وتذكير واستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وهي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد كما سيأتينا في الفرق الثاني، وهي التي يسمونها بالإخلاص. فنية المعمول له أي نية قصد وجه الله عز وجل بهذا العمل، فهذه النية لا تأتي مباشرة كالنية الأولى، بل لا بد فيها من جهاد، ولا بد فيها من مجاهدة، ولا بد فيها من تكلف حتى يستحضرها القلب. هذا أول فرق. والفرق الثاني أن نية إيقاع العمل هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء إذا قالوا من شرط الصلاة النية، أي نية الإيقاع، إذا قالوا من شرط الصوم النية، أي نية الإيقاع. وأما نية المعمول له فيتكلم عنها علماء العقيدة لأنها أعظم، وهي التي عقد لها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله أبوابا كثيرة في كتاب التوحيد، فقال: باب من أراد بعمله الدنيا، وقال: باب ما جاء في الرياء. فإذا نية الإيقاع يتكلم عنها الفقهاء فهي حكم شرعي، ونية المعمول له يتكلم عنها علماء الاعتقاد فهي حكم عقدي، فهي حكم عقدي. وبالاتفاق أن ما كان يدخل تحت دائرة الاعتقاد أعظم شرعا مما يدخل تحت دائرة الأعمال والشرائع. ومن الفروق أيضا بين النيتين أن حظ الشيطان من تغفيل القلب، أن حظ الشيطان من تغفيل القلب عن نية المعمول له أولى من حظه عن تغفيل القلب في نية إيقاع العمل، لعلمه بأن فقدان النية الأولى أي نية إيقاع العمل يوجب بطلان العمل فقط. ولكن يعلم الخبيث أن فقدان نية المعمول له يوقع العبد في ماذا؟ في الشرك. وحظ الشيطان من الشرك أعظم من حظه من مجرد بطلان العمل. والقاعدة المتقررة عند إبليس أنه إذا تعارض مفسدتان أوعيا أشدهما، وكان حرص الخبيث على تحصيل أشدهما أعظم وأكبر من حرصه على الأخرى. فإذا حظ الشيطان في فوات نية المعمول له أي نية الإخلاص أعظم من حظه في فوات نية إيقاع العمل. وهذا يدلنا إلى الفرق الآخر، وهو أن فوات نية إيقاع العمل يوجب بطلان العمل فقط، فمن صلى بلا نية إيقاع الصلاة بطلت صلاته، ومن زكى بلا نية إيقاع الزكاة بطلت صلاته. وأما فوات نية المعمول له فإنه يوقع العبد في ماذا؟ في الشرك، لأنه صرف العمل لغير الله عز وجل. فلا يوقع في البطلان فقط، لا، يوقع في البطلان وفي الشرك. ففائدة الشيطان من فوات نية المعمول له فائدتان، وفائدته من فوات نية إيقاع العمل فائدة واحدة. ولذلك يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ما النية التي فاتت واستوجب صاحبها النار؟ هي نية الإخلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسيأتينا شيء من تفاصيل فوات هذه النية بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن المتقرر عند العلماء أن النية المطلوبة في كل عبادة من العبد نية عمل ونية معمول، نية عمل ونية معمول له، وكلا النيتين شرط في صحة كل تعبداتنا، وكلا النيتين شرط في صحة كل تعبداتنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن المسائل أيضا: إن قلت وما محل النية؟ الجواب: المتقرر في القواعد أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، المتقرر في القواعد أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، فالنية محلها القلب، فلا دخل للعين في النية، ولا للأذن في النية، ولا لليد وبطشها والرجل ومشيها بالنية. وكذلك أيضا لا مدخل للسان في النية. وبناء على ذلك فمن نطق بنيته بلسانه فقد وظف النية في غير وظيفتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ولكن ثمرات هذه النية وفوائدها ومظاهرها وقرائنها على الجوارح ولا شك. فمن كانت نيته الباطنية سليمة فستكون أعماله الظاهرية سليمة. فإذا ما يوجد في الظاهر ليس هو النية، وإنما هو آثار النية وقرائنها ومقتضياتها. ولذلك يجرنا هذا إلى تساؤل: ما حكم النطق بالنية؟ الجواب: أجمع علماء الإسلام على أن التلفظ بالنية جهرا أنه محدثة وبدعة، أنه محدثة وبدعة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قلت وما حكم التلفظ بها سرا فيما بيني وبين نفسي لا بصوت مجهور يسمعه الآخرون؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه بدعة وهو الأصح، إذ من ينطق بها فيما بينه وبين نفسه وقع في بليتين: البلية الأولى أنه وظف النية في غير وظيفتها، إذ هي من وظائف القلب لا من وظائف اللسان. والبلية الثانية أنه أراد أن يتعبد الله عز وجل بما لا دليل عليه، إذ الله تعبد قلوبنا بالنية ولم يتعبد ألسنتنا بالنطق بها. والمتقرر في القواعد بالإجماع أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لك أن تتعبد بأي عبادة قولية أو عملية ظاهرية أو باطنية إلا وعلى ذلك التعبد دليل. دليل من وين؟ دليل من الشرع. أنتم معي ولا مخليني أزعقوا بس؟ ها؟ وش آخر شيء قلته طيب؟ عليها الدليل شرعي. فيصل، التلفظ بها جهرا بدعة. بدعة؟ نعم. إجماعا ولا إجماعا؟ طيب إجماعا أكيد. طيب والتلفظ بها سرا جائز؟ نعم. يعني معي أنتوا ها؟ جيد. فإن قلت كيف تقول بأن التلفظ بها بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في إحرام نسك حج أو عمرة قال لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، أوليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب لا، ليس هذا من التلفظ بالنية، بل هو من باب الذكر المشروع عند إرادة الدخول في بعض العبادات كلفظة الله أكبر، فهو لفظ مشروع عند الدخول في الصلاة، وكقول اللهم هذا منك ولك، بسم الله والله أكبر عند ذبح الأضحية، فهذا ذكر مشروع عند ابتداء العبادة، وكالذكر المشروع عند دخول الخلاء والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه ولبس النعل وخلعه. فهل هذه الأذكار المشروعة عند ابتداء العبادات تعتبر تلفظا بالنية؟ الجواب لا، وإنما هو تعبد لله عز وجل بقول تعبد الله به ألسنتنا عند افتتاح هذا النوع من التعبدات. لكن لو أنك قلت اللهم إني نويت أن أحج عمر أن أحج متمتعا، هذا هو الذي يدخل في حيز المنع، لأنك صرحت بلفظ النية. فهمتم هذا؟ فإن قلت وماذا تقول في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الصلاة ليست كغيرها لا يدخل العبد فيها إلا بذكر، ففهم بعض أتباعه أن الذكر الوارد في كلامه رحمه الله أنه التلفظ بالنية، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله خطأهم في هذا الفهم وقال إنما مراد الشافعي لفظة الله أكبر، لفظة الله أكبر. ثم نقول أيضا إن المتقرر في القواعد أن الله عز وجل يعلم بذوات الصدور ويعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا لا باطنا ولا ظاهرا، ولذلك يقول الله عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم أي بأعمالكم. فإذا قام العبد بعد سماع المؤذن وترك ما في يده ثم اتجه إلى الميضة فتوضأ ثم خرج عامدا إلى المسجد، فإنه لو اجتمع من بأقطار السماوات والأرض لعلموا بالنظر إلى حاله أنه يريد أن يرقص، يريد أن يصلح السيارة، يريد أن ينام، يريد أن يذهب للوظيفة. الجواب لا، بل يريد المسجد. فشيء علمه غيرك منك فما الداعي إلى إخبار الله عز وجل به؟ فالنطق بالنية عبث لا طائل من ورائه، إذ الله عز وجل يعلم ذلك منك ولا يخفى عليه انبعاث قلبك نحو العبادة، ويعلمه غيرك منك. فشيء يعلمه غيرك منك، لما تتلفظ به حتى تذكر نفسك به أو تعرف نفسك به؟ والأدهى والأمر أنهم يرتبون على التلفظ بالنية أحكاما شرعية، فيقولون مثلا لو قال إني نويت العصر فبانت ظهرا بطلت صلاته، ولو أنه قال نويت صلاة الظهر خلف محمد فبان أن محمد مريض في بيته والإمام صالح بطلت صلاته. وكلها أحكام باطلة، إذ أنها مبنية على باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. فالحق الحقيق بالقبول أن التلفظ بالنية مرفوض مطلقا، فإن كان جهرا فهو ممنوع إجماعا، وإن كان سرا فهو ممنوع في الأصح. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما فائدة النية في باب المأمورات، ما فائدة النية في باب المأمورات؟ الجواب: المتقرر في القواعد أن النية شرط لصحة المأمورات، وهذا أصل وقاعدة عظيم عند أهل العلم. فأي شيء أمرت به فلا يصح عند الله إلا بالنية، ففائدة النية في باب المأمورات صحتها. فالصلاة من باب المأمورات فلا تصح إلا بالنية، والصوم والزكاة والحج والعمرة مأمورات فلا تصح إلا بالنية. وبه تعلم أن القول الصحيح أن الوضوء لا يصح إلا بالنية كما قاله الجمهور، خلافا للأئمة الحنفية الذين يصححونه بلا نية، لأنه وسيلة. والقاعدة عند الحنفية أن الوسائل لا تفتقر إلى نيات كالمقاصد، ولكن هذا خلاف الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقوله الأعمال جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، والمتقرر في القواعد أن الألف واللام الاستغراقية الداخلة على الجمع تفيد العموم، والوضوء عمل فيدخل في دائرة العموم إذ لا مخصص له. والمتقرر في القواعد أن الأصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فالوضوء لا يصح إلا بنية لأنه مأمور، والتيمم لا يصح إلا بنية لأنه مأمور. أنتم فهمتم؟ فجميع مأمورات الشرع لا تصح إلا بالنية. فإن قلت ما الحكم لو أنني قضيت الدين الذي أمرت شرعا بقضائه بلا نية، فهل يعتبر قضائي باطلا؟ ليس بصحيح، لأنني فعلت مأمورا بلا نية. ما الحكم لو أنني أديت الأمانة المأمور بأدائها شرعا بلا نية، أفيعتبر أدائي للأمانة باطلا؟ بمعنى أنني أقول لي المودع أعد للأمانة حتى أردها مرة أخرى بنية، لأن أدائي الأول باطل؟ الجواب: اعلموا أن المأمورات تنقسم إلى قسمين: مأمورات لحق الله خالصا محضا لحق الله، ومأمورات لحق المخلوق. فالنية التي هي شرط في صحة المأمورات نعني بها المأمورات في حق من؟ في حق الله عز وجل. وأما النية في باب المأمورات لحق المخلوق فليست فائدتها الصحة، وإنما فائدتها ترتب الثواب فقط، وسيأتينا في ذلك قاعدة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. أفهمتم حل الإشكال؟ فإذا قضاء الديون بلا نية قضاء صحيح في ذاته، لكن لا ثواب لصاحبه فيه. وأداء الأمانات بلا نية أداء صحيح في ذاته لا يجب إعادته، ولكن لا ثواب لصاحبه فيه. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك تبع معها القواعد هذه، لأن الآن بنمر على أبواب الشريعة، ما فائدة النية فيها، ما فائدة النية فيها، وكل فائدة تعتبر قاعدة. إن قيل لك وما فائدة النية في باب التروك، إن قيل لك وما فائدة النية في باب التروك، الجواب المتقرر في القواعد أن النية في باب التروك شرط في ثوابها لا في أصل صحتها. أن النية في باب التروك شرط في ترتب ثوابها لا في أصل صحتها، بمعنى أن من ترك الزنا عمره كله ولم يستشعر التعبد لله عز وجل بهذا الترك ولا مرة واحدة في عمره، لكان تركه باعتبار صحته صحيحا، إلا أنه لا ثواب له في هذا الترك لعدم النية، فلم يؤثر في باب التروك فقدان النية في صحتها بل في ثوابها. ومثال آخر، لو أن إنسانا ترك السرقة عمره كله ولكنه لم يستشعر امتثال أمر الله والتعبد له بهذا الترك، أفتراه يؤجر على هذا الترك؟ الجواب لا يؤجر. فإن قلت ولما، فأقول لفقدان النية المؤثرة في ثبوت الأجر في باب التروك. فإن قلت وهل يصح تركه للسرقة؟ الجواب نعم. فإن قلت ولما، فنقول لأن فوات النية في باب التروك لا أثر له في الصحة من عدمها. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما فائدة النية في باب المباحات، إن قلت وما فائدة النية في باب المباحات، الجواب المتقرر في القواعد أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، وذلك لأن المباح حسب تعريف الأصوليين له هو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك، فلم يقل الشارع في المباح افعله وجوبا أو ندبا، ولم يقل اتركه تحريما أو كراها. وبما أنه لا يتعلق به طلب فعل إذن لا ثواب في فعله، وبما أنه لا يتعلق به طلب ترك إذن لا عقوبة في تركه، فثمرة المباح أنه لا ثواب ولا عقاب فيه تركا وفعلا. لكن لو أنك نظرت إلى أغلب ما نقضي فيه يومنا لوجدت أننا نقضيها في مباحات، ما بين أكل وشرب وجلوس مع الأهل ونزهة في برية ونوم واستجمام واستراحة، فأغلب أوقات يومنا تذهب في مباحات. وبما أن العبد لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فهذا يحمل العاقل الحكيم الحصيف أن يجير هذه الأوقات الواسعة لميزان حسناته، فكيف ينقلب المباح إلى حسنة؟ الجواب بتحقيق مقتضى هذه القاعدة، وهي أن ينوي قبل الفعل النية الحسنة. وخذوها مني قاعدة أصولية، المباح ينقلب قربة بنيته وهيئته، المباح ينقلب قربة بنيته وهيئته. أما قولنا بنيته فهو قاعدتنا التي نشرحها، فالنوم مباح لا ثواب ولا عقاب فيه، ولكن من نوى بنومته التقوي على طاعة الله ارتقى نومه من كونه مباحا إلى قرب وطاعة. والأكل والشرب مباح، لكن لو نوى بأكلته أو شربته التقوي على طاعة الله عز وجل انقلب طاعة. وجماع الرجل لزوجته مباح، لكن لو نوى إعفاف نفسه عن الحرام أو نوى إعفاف زوجته عن الحرام أو نوى أن يكون جماعه هذا سببا في إخراج ذرية تعبد الله في الأرض، فإذا نوى واحدة من هذه النوايا الثلاثة الطيبة فإن جماعه ينقلب من كونه مباحا إلى قرب وطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع في امرأتك. وأغلب نفقاتنا اليومية كلها على أمور مباحة. ثم نقول: وينقلب المباح إلى قربة بهيئته أيضا، بمعنى أن النوم ليس عبادة في ذاته، لكن صفة النوم عبادة. كونك تتوضأ قبل أن تنام، وتذكر الأذكار قبل أن تنام، وتنام على شقك الأيمن، فصفة النوم جعلت النوم عبادة. وكذلك الأكل ليس عبادة في ذاته، لكنه عبادة باعتبار النية، وقد شرحت ذلك، وباعتبار هيئته. كالأكل مما يليك: الأكل بثلاث أصابع، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. أنتم معي؟ فهمتم هذا؟ وكذلك من الأمثلة: الغائط، فإن إخراج النجاسة من البدن ليست عبادة في ذاتها، لكنها عبادة باعتبار صفتها التي تقع عليه. أذكار دخول الخلاء وكيفية ذلك، أذكار خروج الخلاء وكيفية ذلك، التعبد عن الإمساك عن ذكر الله عز وجل وأنت في دورة المياه. إذن المباح ينقلب طاعة إذا توفر فيه أمران: إذا توفر فيه النية الصالحة والهيئة المشروعة. خذوها قاعدة: المباحات، أنتم فاهميني ولا لا؟ متى تنقلب المباحات إلى عبادات؟ ها، بنيتها وهيئتها. المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات والهيئات المشروعات، هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا هذا الحديث العظيم دليل على أعظم قواعد الشرع، وهي القاعدة التي تقول: الأمور بمقاصدها. والأولى عندي أن يعبر عنها بتعبير الشارع في قوله: الأعمال بنياتها. وشرحها أن الأعمال وإن اتفقت صورها في الظاهر، إلا أنها تختلف صحة وبطلانا وكمالا ونقصانا، على حسب ما يقوم في قلب صاحبها من البواعث والعزائم والإرادات. فربما يصلي رجلان فريضة واحدة في موضع واحد، فهذا ترفع صلاته ولغى شعاع يغطي شعاع الشمس ولا تستقر إلا تحت العرش، بينما من بجواره تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها في وجهه، مع أن صورة العملين واحدة، إلا أن الأعمال في الظاهر ترد إلى مقاصدها في الباطن، إذ الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. وقد أجمع علماء الإسلام على تعظيم شأن هذه القاعدة حتى جعلوها من جملة القواعد الخمس الكبرى والتي تدخل في أبواب الدين كله، التي تدخل في أبواب الدين كله. ومن المسائل على هذا الحديث قاعدة: لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية، فمهما فعلت من الأفعال فلا يكتب لك في ميزانك ثواب عند الله عز وجل إلا بنيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فيفهم من هذا أن النفقات التي لا يبتغى بها وجه الله ولا يقوم فيها قائم الاحتساب فلا ثواب للعبد فيها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا أصل متفق عليه بين العلماء، بل قال العلماء قاعدة، قال العلماء قاعدة: يتجزأ الثواب بتجزؤ النية. ليست النية شرط في الثواب فقط، بل شرط حتى في كمال الثواب، فيتجزأ الثواب بتجزؤ النية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ربعها، حتى قال: إلا عشرها. وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له شيء. وكذلك الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا النية شرط في صحة الثواب، في الثواب، هذا قاعدة، والنية والثواب يتجزأ بتجزؤ النية قاعدة أخرى. ومن المسائل أيضا قاعدة: نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. وقد علل العلماء ذلك بعدة علل. العلة الأولى أن من نوى الخير كتب له وإن انفردت نيته عن العمل، وأما من عمل الخير منفردا عمله عن النية فهو عليه لا له. إذن صارت النية منفردة يثاب العبد عليها، وأما العمل منفردا فلا يثاب العبد عليه بل يعاقب. إذن صارت النية أبلغ من العمل. ومنها أيضا، أقصد من العلل، لا لا، من العلل في تفضيل النية على العمل، أن النية أصل والعمل فرعها. وبالإجماع أن الأصل أفضل وأبلغ من عمله، إذ الفرع يبنى على الأصل، فإذا زال الأصل زال فرعه وبطل، وليس الأصل يبنى على الفرع فيثبت الأصل حتى وإن زال فرعه. ومن العلل أيضا أن النية الكاملة تجبر نقصان العمل، والعمل والنية الناقصة لا يجبرها كمال العمل. من اللي فاهم هذه؟ أعيدها مرة أخرى، أن النية الكاملة تجبر نقصان العمل. ها، من يكمل؟ وأن النية الناقصة لا يجبرها كمال العمل، بمعنى أن العبد لو صلى صلاة شرعية بكامل واجباتها وشروطها وأركانها وسننها، العمل كامل ولا لا؟ لكن كان يقصد بها غير وجه الله، فكمال العمل لم يجبر نقصان النية. لكن لو أن العبد أراد الجهاد في سبيل الله وكان عازما عليه، ولكن حجبه عذر من مرض ونحوه، فنيته للجهاد كاملة لكن تخلف عنها العمل أو نقص العمل، فكمالها يجبر نقصه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية: حبسهم العذر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ومما يدل على بلاغة النية أيضا أن محط الحساب يوم القيامة على الأعمال أو السرائر النيات، الجواب: محط الحساب يوم القيامة ليس على ظواهر الأعمال وإنما على السرائر. ولذلك قرر العلماء قاعدة الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها. من يكمل؟ والأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. ولذلك في سورة الطارق يقول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. وثبت في الحديث الحسن أن صحفا من صحف الأعمال تنصب بين يدي الله عز وجل، فيقول الله لملائكته: اقبلوا هذه وردوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله تبارك وتعالى: إن هذا، أي ما أمرتكم بعدم قبوله، إن هذا فعل لغير وجهي، وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي. فالأعمال في الآخرة لا ينظر ابتداء إلى صورها، وإنما ينظر ابتداء إلى بواعثها التي كان العبد يخفيها عن الناس في الدنيا. ومن المسائل أيضا قاعدة: من نوى الخير بنية صادقة وأعجزه عنه عذر كتب بمنزلة فاعله. من نوى الخير بنية صادقة وأعجزه عن فعله عذر كتب أو فهو بمنزلة فاعله، وهذا من بركات ماذا؟ من بركات النية الصالحة. فاجعل لك في كل باب من أبواب الخير نية صالحة، فإن وفقت لقرنها بالعمل فأنت مأجور على الأمرين، وإن لم توفق للعمل فيكفي أنك نويت الخير فتنزل بنيتك الصالحة منزلة فاعله. لحديث جابر الذي ذكرته قبل قليل: إلا شركوكم في الأجر. وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ذكر منهم الأول وهو رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، يصل به أرحامه، يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا انتهينا منه، هذا عنده نية وعمل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول، شوف كيف النية الصالحة، فيقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. قال: فهما في الأجر سواء. فكل من تمنى الخير بالنية الصادقة ولكن أعجزه عن فعله عذر شرعي فإنه يكتب له الأجر كاملا. ولذلك وصيتي لك: إذا بنيت وقفا كمسجد أو حفرت وقفا كبئر، أن تنوي انتفاع المسلمين به إلى أن تقوم الساعة، فإنه إن أجر الله في كونه قدرا يهدم به المسجد ويجف به البئر وتقطع به النخلة فقد انقطع العمل، فقد انقطع العمل. من يكمل؟ والنية باقية، ولكن تبقى تؤجر عليه إلى أن تقوم الساعة. بماذا؟ بنيتك الصالحة. فتنقطع الأعمال وتهدم الأوقاف وتتعطل الأمور، لكن لا يزال ميزان الثواب وقلم الحسنات لم يرتفع عن صحيفتك. بماذا؟ بنيتك الصالحة، بنيتك الصالحة. ومن المسائل أيضا قاعدة ما ينبني أوله على آخره فيكفي في أجزائه نية، ما ينبني أوله على آخره فيكفي في أجزائه نية، وما لا ينبني أوله على آخره فيطلب في كل جزء نيته الخاصة. وذلك له مثالان: المثال الأول الصلاة، فإن الصلاة عبادة ذات أجزاء، ركعة أولى بما فيها، وركعة ثانية بما فيها، وركعة ثالثة بما فيها، ورابعة بما فيها، فهل لا بد في كل جزء منها من نية خاصة؟ فالركعة الأولى لها نيتها الخاصة، والركعة الثانية لها نيتها الخاصة، وهكذا. أم يكفي في كل أجزائها نية واحدة من أولها؟ الجواب: يكفي فيها نية واحدة من أولها. فإن قلت: ولما؟ نقول: لأن الصلاة عبادة ذات أجزاء ينبني أولها على آخرها، بمعنى أنك لو أحدثت في آخر أجزاء الصلاة قبل السلام لبطل أولها، فلا يصح أولها إلا بصحة آخرها. فهذا دليل على أنها وإن كانت ذات أجزاء متعددة إلا أنها عبارة عن عبادة واحدة، والعبادة الواحدة يكفيها نية من أولها. أنتم معي؟ ومثال آخر: الصوم، هل يكفي لصيام شهر رمضان كله نية واحدة من أوله فتأتي على أيامه، أم لا بد في كل يوم من أيامه نية مستقلة؟ الجواب: لو نظرت إلى حقيقة شهر الصوم لوجدته عبارة عن أجزاء، ليس كذلك؟ ولوجدت أجزاءه لا ينبني بعضها على بعض. فلو أن الإنسان صام اليوم الأول صوما صحيحا واليوم الثاني صياما صحيحا ولكن أبطل اليوم الثالث، فما حكم اليومين الأوليين؟ صحيح. الجواب صحيح. فإذن هو عبادة ذات أجزاء لا ينبني صحة أولها على آخرها، فالقاعدة تنص على أن كل جزء منها يطلب له نية خاصة. ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن النية في أول الشهر لا تكفي لكل أيامه، بل لا بد في كل يوم من أيامه من نية خاصة، ومحلها الليل. ولا كلفة في ذلك، إذ أن من علم أن غدا من رمضان فقد نوى، بل إن أكلة السحور كافية في تحقيق هذه النية. ومن القواعد أيضا النية تتبع العلم، والمقصود بها نية إيقاع العمل، فمن علم ما سيفعل فمجرد علمه بفعله نية لإيقاعه. ولذلك نية إيقاع العمل لا توجب تكلفا ولا استشعارا ولا مجاهدة، لأنها تتبع علمك، فإذا علمت الشيء فقد نويته. أنت إذا أصبحت الساعة 6:30 تلبس ثيابك وتأخذ أقلامك للذهاب للدوام، فقبل أن تفعل هذه الأفعال قام في قلبك أنك ستذهب، لأنك علمت وجوب الذهاب الآن. فعلمك بعث العزيمة، علمك بعث العزيمة، إذن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. ومن القواعد أيضا ومن المسائل أيضا العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء. إذن العبد واقع في الرياء في كلا المسلكين، فكل من عمل العمل من أجل الناس مدحا وثناء وتسميعا فقد وقع في الرياء، وكذلك إذا ترك العمل الظاهر والعبادة المشروعة لمراعاة الناس أيضا وقع في الرياء. ولذلك يقول السلف من عمل لأجل الناس فقد أشرك، ومن ترك العبادة المشروعة لأجل الناس فقد أشرك، يعني وقع في الرياء. فمن ترك صلاة الجماعة خوفا من أن يمدحه الناس فقد راء، ومن ترك الصيام خوفا من أن يمدح بأنه من العباد فقد راء، ومن ترك الحج خوفا من أن يمدح بكثرة الحج فقد راء. فإذا لا حق لك لا أن تترك من أجل الناس ولا أن تفعل من أجل الناس، بمعنى أن قلبك يجب قطع علائقه عن نظر الناس فعلا وتركا. والواجب عليك في المسلكين المجاهدة، فإذا جئت في مجال الفعل فجاهد قلبك على إيقاع الفعل لوجه الله عز وجل، وإذا جئت في مجال الترك فجاهد نفسك على أن يكون تركك لوجه الله تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا قاعدة الرياء يحبط العمل إن كان من أصله أو في أثنائه مع الاسترسال. الرياء يحبط العمل إن كان من أصله أو في أثنائه مع الاسترسال، وهذه قاعدة دخول الرياء في الأعمال. فإذا كان الرياء من أصل العمل وهو الباعث عليه نعوذ بالله من ذلك، فلا جرم أن العمل حابط كله. وأما إذا كان أصل العمل لله عز وجل ولكن الرياء طرأ في أثنائه فلا يخلو بعد طروئه من حالتين: إما أن يجاهده العبد ويحاول أن يخرجه من قلبه، فهذا معجور وليس بمأزور، لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما إذا رضي به واسترسل معه وعمل بمقتضاه فإن العمل يعتبر في هذه الحالة حابط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن المسائل أيضا قاعدة: فقدان الإخلاص يجعل عظائم التعبدات موبقات. فقدان نية المعمول له، يعني نية الإخلاص، يجعل عظائم التعبدات موبقات. فقد تكون العبادة ذات منزلة عظيمة في الدين، إلا أنها تكون موبقة وعذابا وعقوبة ولعنة على صاحبها بسبب فوات إيش؟ النية الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، أي مات بين الصفين شهادة في سبيل الله، وهو من عظائم التعبدات لله عز وجل. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع أو قال جريء، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على رأسه حتى يطرح في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، كذبت في قولك إيش؟ فيك، فإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يطرح في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على رأسه حتى يطرح في النار. فأفاد هذا أن أعظم التعبدات قد تكون من الموبقات على صاحبها إذا تخلفت النيات الصالحات. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، وهو من أعظم العبادات، لا يتعلمه، من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ومن المسائل أيضا: إن قلت: وما بواعث النية الصالحة في القلب؟ أخبرنا عن أمور إذا فعلناها انبعثت النوايا الطيبة في قلوبنا. الجواب: هذا من أهم ما ينبغي تعلمه لعظم شأن النية عند الله عز وجل. وقد ذكر العلماء جملا كثيرة من الأسباب التي تبعث النية الصالحة في القلب، وطيبة لو تجعل كخطبة. منها: قطع علائق القلب من المخلوقين، فأقنع نفسك دائما أن من تريد أن تصرف تعبدك له لا يملك لك لا حياة ولا موتا ولا رزقا ولا سعادة ولا حزنا ولا جنة ولا نارا ولا ثوابا ولا أجرا ولا رضا ولا سخط ولا يملك لك شيئا أبدا. وما هو الذي خلقك ولا هو الذي رزقك ولا هو الذي أنعم عليك بالنعم العظيمة؟ فما التعلق الذي يجعل قلبك ينصرف لهذا المخلوق؟ فأعظم ما يبعد القلب عن مطالعة المخلوقين قطع علائق القلب من الخلائق، قطع الطمع فيهم، حتى وإن مدحني طيب ثم ماذا، حتى وإن أثنى علي ثم ماذا، أسيدخلني جنته أو سيحرمني منها، أسيدخلني ناره، هل سيعطيني صحيفتي بيميني؟ فإذا لم يكن ثمة مصلحة تجنى فيما لو طلع عليك هذا المخلوق، فإذا لما تفسد عملك من أجله؟ ولذلك إذا جاء المرائي يطلب ثوابه من الله عز وجل قال اطلب ثوابك من فلان. لما؟ لأنه إنما تعبد في الدنيا لفلان ولم يتعبد لله عز وجل. وهل فلان يملك مع الله عز وجل شيئا؟ الجواب لا. فلا تضيع أعمالك أيها المسلم لمطالعة نظر مخلوق ضعيف عاجز مثلك لا يملك لك شيئا، فهذا أعظم شيء. ومنها مراقبة الله عز وجل في كل أعمالك، فأعظم ما يدفع القلب نحو الله هو تعظيم الله ومراقبته، تعظيم الله عز وجل ومراقبته. الثالث باختصار تذكير النفس بتلك الزواجر في الكتاب والسنة الواردة في حق من صرف شيئا من التعبدات لغير الله عز وجل، كالأحاديث التي تلوتها عليكم قبل قليل، فإن العبد لو تدبرها وتأملها لكان في ذلك أعظم زاجر لقلبه عن الانصراف للمخلوقين. الرابع كثرة دعاء الله عز وجل بالإخلاص، كثرة دعاء الله عز وجل بالإخلاص، فإن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء كقلب واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل يكثر أن يقول، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية أخرى في الصحيح اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مثل القلوب كريشة في أرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن. إياك أن تقلبك الشبهات أو الشهوات في إرادة المدح والثناء والمناصب والعز والجاه في هذه الدنيا، ثم تبطل أعمالك، فإذا جئت يوم القيامة لم تجد شيئا تجزى به ولا تدخل به الجنة، ولا تجد عملا يبيض به وجهك في يوم تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه. فاحرص على هذا حرصا عظيما. ومن الأمور التي أقصد احرص على هذا يعني على الدعاء، على الدعاء، فرب دعوة صادقة يعلم الله من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لسعادته في الدارين. ومنها أيضا مطالعة السير الصالحين وكيف كانوا حريصين على مبدأ الإخلاص وتحقيق النية الصالحة، فهذا أيضا يجعل العبد يقتدي بهؤلاء ويترسم خطاهم. ومنها أيضا الحرص على إخفاء العمل الذي لم يشرع إظهاره، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، عللوا هذه الأفضلية بأنها أقطع للقلب عن مطالعة الخلائق وأدعى لحضور الإخلاص. ويقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. علل العلماء هذه الخيرية بأن الإخفاء يكون فيه من دواعي الإخلاص ما لا يكون في باب الإظهار. فكلما كانت لك خبيئة من الخير كلما كنت ستغتبط بها أعظم من غيرها لثبوت الإخلاص. الإنسان يصلي الليل في بيته ويوتر في بيته، يرائي من؟ يرائي أهله. جرت العادة أن الإنسان لا يرائي من دونه، وإنما يرائي من فوقه أو يحايثه في الرتبة، فأهلك دونك ما ترائي، أو ترائي الجن اللي في الجدران، أو ترائي الجدران، أو ترائي الثياب اللي في الدولاب، ترائي من؟ فلذلك كلما كنت حريصا على إخفاء العمل كلما كان ذلك أدعى لإخلاص قلبك. ومن المسائل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته، إن قلت عرف الهجرة، الجواب الهجرة لغة هي الترك، وأما في الإصطلاح فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإن قلت وما أفضل الهجرة عند الله عز وجل، الجواب أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك، لما في جامع الترمذي وسنن النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله وأي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. فإن قلت وما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الجواب هذا يختلف باختلاف حالك في بلاد الكفر. فإن كنت لا تستطيع إظهار شعائر دينك من الموالاة والمعاداة وإعلان الأذان وإقامة الصلوات في بلاد الكفر، فيجب عليك أن تهاجر من هذه البلاد، ولا يجوز لك أن تبقى فيها ما دمت قادرا على تركها. فأي إنسان في بلاد كافرة لا يستطيع إظهار شعائر دينه فالواجب عليه الهجرة. وأما إذا كنت في هذه البلاد تستطيع إظهار شعائر دينك فتعلن أنك تعاديهم في الله وتبغضهم في الله ولا يصادك أو يضادك أحد، وتعلن الأذان وتصلي الصلوات الخمس وتظهر لحيتك وغيرها من شعائر الدين، فإن الهجرة لا تجب عليك في هذه الحالة، وإنما تستحب وتندب لك. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. فإن قلت وهل الهجرة انقطعت؟ الجواب المتقرر عند العلماء أن الهجرة لا تنقطع ما بقي الجهاد، لا تنقطع الهجرة ما بقي الجهاد، فما دام الجهاد باقيا فالهجرة باقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد قائما. فإن قلت كيف تقول لم تنقطع الهجرة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، الجواب هذا الحديث محمول على أنه لا هجرة من مكة، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أي لا هجرة بعد الفتح، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام، فالهجرة باقية. ومن المسائل أيضا قاعدة من المسائل أيضا قاعدة الظاهر أن طولنا في هذا الحديث لكن ما بعده لعله يكون أخف منه، أن عندنا حديثان إذا مشينا من الحديثين الأولين فبإذن الله الأربعين العشرون قد تمت إن شاء الله، وغالبا نبدأ ونقول لن نتم ثم ما ندري إلا يدبر الله تصريفه ونتم. تضحكون علي ها؟ يعني كل واحد يقول أتحداك. يا الله ما في شاهي، ما عندكم حليب، ما عندكم كابتشينو، ما عندكم شيء تشربونه، وين الضيافة وين الجامعة وين الضيافة؟ قاعدة: العبادات تتعلق صحة بالنية المجزوم بها لا بالنية المشكوك فيها أو المترددة. يا زين هالقاعدة. قاعدة: العبادات تتعلق بالنية المجزوم بها لا المترددة ولا المشكوك فيها، فلا تصح الصلاة إلا بالنية المجزوم بها، لكن النية المترددة أو النية المعلقة أو النية المعلقة أو المشكوك فيها فالصلاة فيها بها لا تصح. الصوم لا يصح بالنية المترددة أو المشكوك فيها، وإنما يصح بالنية المجزوم بها. الإحرام من الميقات لا بد فيه من نية مجزوم بها بأنك ستحج أو تعتمر، فمن مر على الميقات بالنية والإرادة المجزوم بها فيجب عليه ألا يتجاوز الإحرام إلا بميقات. لكن من الناس من هو متردد في العمرة، عنده عمل في جدة وقال لا أدري هل سأتمكن من العمرة أو لا، وتجاوز الميقات بالنية المترددة، فهنا لا يجب عليه الإحرام من الميقات فيما لو عزم بعد ذلك على أن يعتمر. لكن لو أنه نوى جزما العمرة وتجاوز الميقات، فلو أنه أحرم داخل المواقيت وهو آفاقي لوجب عليه ذبح دم، لأن النية التي تجاوز الإحرام بها تجاوز الميقات بها هي النية المجزوم بها، هي النية المجزوم بها. تعال فيصل، والله ما تروح، تعال حلفت استرح، هي النية المجزوم بها، فهمتم هذا؟ فإذا لا يصح شيء من التعبدات بالنية المترددة أو المعلقة، بل لا بد فيها من نية مجزوم بها. ومن المسائل أيضا: إن قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل دلالتهما واحدة أم مختلفة؟ هل دلالة الجملة الأولى كدلالة الجملة الثانية أم مختلفة؟ الجواب: فيها قولان لأهل العلم، ولكن القول الصحيح عندي أن الجملة الأولى دلالتها شيء والجملة الثانية دلالتها شيء آخر، وذلك جريا على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. فلو جعلنا الجملة الثانية مؤكدة للأولى لكان تأكيدا، ولكن لو جعلناها منشئة لمعنى جديد لكانت تأسيسا. ومتى ما دار معنى اللفظة بين تأكيد لمعنى سابق أو تأسيس لمعنى جديد فالتأسيس أولى من التأكيد. وقد اختلف العلماء في المعنى على أقوال كثيرة. القول الصحيح عندي ببساطة قبل أن تكتبوا أن النية المذكورة في قوله إنما الأعمال بالنيات هي نية إيقاع العمل، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى هي نية الإخلاص والمعمول له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأعمال لا يتصور وقوعها إلا بنية، فقال إنما وقوع العمل بالنية. إذن يتكلم عن أي نية الآن؟ نية إيقاع العمل. ثم نبهنا على شيء آخر، نية أخرى، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى وجه الله عز وجل والدار الآخرة كتب له الأجر كاملا. وقد بين رسول الله هذا المراد بقوله فمن كانت هجرته إلى الله، فأي نية تتكلم عنها الآن؟ نية المعمول له لا نية العمل. فقوله إنما الأعمال بالنيات دليل على إثبات نية إيقاع العمل وملازمتها للأعمال، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى فيه بيان للنية الأهم والأخطر والأعظم، وهي نية المعمول له أي نية الإخلاص. ومن المسائل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله هل هما بمعنى واحد أم مختلفان؟ هل ما تدل عليه الجملة الأولى هو عين ما تدل عليه الجملة الثانية، أم أن الثانية تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الجملة الأولى؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الجملة الثانية أي قوله فهجرته إلى الله ورسوله لها معنى آخر غير معنى الجملة الأولى، والذي يجعلنا نرجح هي قاعدة التأسيس أو لا من التأكيد، لأننا لو حملنا معنى الجملة الثانية على معنى الجملة الأولى لكان تأكيدا، ولكن لو أعطيناها معنى آخر لكان تأسيسا، ومتى ما دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فلا جرم أن التأسيس أو لا من التأكيد. فإن قلت وما معنى الجملة الأولى بناء على ترجيحك، أقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إيقاعا وتحصيلا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فهمتم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إيقاعا يعني هو أوقعها لله، حصلها لله، قام بها لله، طيب فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فالأولى سبب وفعل، والثانية ثمرة ونتيجة. الأولى سبب وفعل، والثانية ثمرة ونتيجة، فصار المعنى مختلف، أليس كذلك؟ صار المعنى مختلفا. ومن المسائل أيضا على هذا الحديث، لقد أجمع العلماء على قاعدة تقول لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة، وهي من القواعد العظيمة في الشرع، لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص لله عز وجل، فيكون الحامل لك على هذا العمل إرادة وجه الله عز وجل، فيكون الحامل لك على هذا العمل إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وتقرنها بالمتابعة وهي أن توقع العمل على وفق ما أوقعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عمل تخلف عنه أحد الشرطين فإنه يعتبر باطلا، لأن أصناف الناس بالنسبة لهذين الشرطين أربعة أقسام: أناس جمعوا بين الإخلاص والعمل وهؤلاء هم الكمل المؤمنون الخلص، وأناس تخلف عنهم الشرطان فلا أعمالهم موافقة الشرع ويراؤون في البدع، يراؤون في البدع فلا إخلاص ولا متابعة، وهؤلاء شر الناس عند الله عز وجل. وأناس تحقق عندهم الإخلاص لكن تخلف عنهم شرط المتابعة، كالمبتدع الذي يأتي بماله مخلصا لوجه الله لينفقه على القبر، فهذا عمله حابط. القسم الرابع أناس حرصوا على تصحيح أعمالهم ظاهرا لكن قلوبهم تالفة ونياتهم فاسدة كاسدة خبيثة، فأما من تخلف عنه الأمران فعمله حابط، وأما من تخلف عنه أحدهما فعمله حابط، فلا يقبل الله عز وجل إلا من جاء بالشرطين جميعا. وعلى ذلك قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه، قيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق السنة. قال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن القواعد أيضا ومن المسائل أيضا، إن قلت ما أثر النية في باب الكنايات، ما أثر النية في باب الكنايات، ما أثر النية في باب الكنايات؟ الجواب المتقرر في قواعد النية قاعدة تقول الكنايات لا تترتب تترتب آثارها إلا بالنيات. الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات، فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وكنايات القذف لا يثبت بها الحد إلا بماذا؟ بماذا؟ بالنية. وكنايات الأيمان لا يثبت بها حكم اليمين إلا بالنية. وكنايات النذر لا يثبت بها حكم النذر إلا بالنية. ولذلك يقول العلماء الصرائح تثبت آثارها بلا نيات، والكنايات لا تثبت آثارها إلا بالنيات. فلو قال رجل لزوجته أنت طالقة، فيكون قد طلقها بالصريح أو الكناية؟ الجواب بالصريح، إذن يقع الطلاق ولا نسأله عن نيته، لأن الصريح لا يفتقر إلى نية. لكن لو قال لزوجته أنت خلية، مو بخلية نحل، لا خلية يعني مخلات، أنت برية أي مبرأة من عقدي، اغربي عن وجهي، اذهبي إلى بيت أهلك، لم أعد في حاجة لك، في الحقيقة لم أتزوج إلى الآن، ونحوها. هل هذه صرائح ولا كنايات؟ كنايات. متى تترتب آثارها؟ بالنية. فهنا إذا عرض عليك أيها الطالب شيء من ذلك فلا تبادر بالإجابة إلا بعد أن تسأله، أو كنت تقصد بهذا اللفظ حقيقة الطلاق أم شيئا آخر؟ فإن بين لك إرادته فيكون حكمك مبنيا على إرادته. وكذا لو قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هذا من كنايات الطلاق، فكل طلاق معلق على شرط مستقبلي فكناية، كل طلاق معلق على شرط مستقبلي فكناية. فإن نوى حقيقة الطلاق بعد ذهابها تقع طلقة، وإن نوى مجرد الزجر والتهديد والتخويف والوعيد والحظ والمنع فهي يمين مكفرة. ومن المسائل أيضا قاعدة، إذا اختلف نطق القلب واللسان فالمعتمد نطق القلب، إذا اختلف نطق القلب مع اللسان فالمعتمد نطق القلب. فلو أنك كنت عازما قلبيا باطنيا على أن تحج تمتعا، ولكن أخطأ لسانك فقال لبيك عمرة وحجا، فهل تكون قارنا إعمالا لنطق لسانك، أم تكون متمتعا إعمالا لنطق قلبك؟ الجواب لا جرم أن قول القلب مقدم على نطق اللسان، على خطأ اللسان، فأقوال القلوب تقدم على خطأ اللسان. ولو أن رجلا أراد أن يقول لزوجته تعالي أيتها الطاهرة فقال تعالي أيتها الطالقة، وليس ثمة سبب يثير الطلاق ولا قرينة تدل على حمل اللفظ على حقيقته، فهو يريد أن يدلعها وأن يتملح معها. فإذا هل العبرة الآن بخطأ لسانه ولا بقصد قلبه؟ بقصد قلبه، وهو أن القلب إنما قصد أن يقول طاهرة لا طالقة، لا طالقة، معي في هذا؟ طيب، هذا ما يتعلق. وآخر من المسائل أيضا أن في هذا الحديث دليلا على تحذير من الدنيا، وأن العبد لا ينبغي أن يسخر عمل الآخرة لتحصيل شيء من مآرب الدنيا، فلا ينبغي أن يكون من الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلا يسخر لحيته لشيء من مصالح الدنيا، ولا يقصر ثيابه لإرادة شيء من الدنيا، ولا يصلي لإرادة شيء من الدنيا، ولا يسلك طريق الاستقامة والالتزام لأنه يقصد شيئا من حطام الدنيا، ولا يأخذ ولا يحج وكيلا ليأخذ المال، فإن من حج ليأخذ فما له في الآخرة من خلق كما قاله العلماء.